بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. ما يفسد أي ما يبطل الصوم، ويوجب الكفارة أي الأفعال التي توجب مع القضاء كفارة. قال: من أكل أو شرب. شرع رحمه الله في بيان ما يفسد الصوم، وذكر رحمه الله 13 مفسدا له، وهي تنقسم إلى قسمين. القسم الأول ما يدخل إلى الجسم، وهي 6 مفطرات، والقسم الثاني ما يخرج منه. والذي يخرج من الجسم 3 أنواع: النوع الأول ما يخرج من الفم، ونوع الثاني ما يخرج من الذكر وعددها 5، والنوع الثالث ما يخرج من غيرهما وهو الحجامة. وذكر المصنف رحمه الله القسم الأول وهو ما يدخل في الجسم، فقال عن المفطر الأول وعددها 6، فقال عن الأول: من أكل. والمراد من أكل في زمن الإمساك من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، وهو مفطر بالإجماع وللآية: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. والمفطر الثاني قال: أو شرب، يعني مع فمه، وهذا أيضا بالإجماع للآية السابقة. أما إذا تمضمض الصائم وبقي في فمه شيء من الماء فهذا لا يضره، لأنه لا يمكن التحرز منه. والمفطر الثالث قال: أو استعطى. والسعوط ما يدخل في الجسم عن طريق الأنف. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم استعطى واحتجم، وهذا في غير رمضان. والمراد أن الصعوط له أصل في الشرع، ويتخذ عادة للعلاج. والمفطر الرابع قال: أو احتقن، أي أخذ حقنة من أي مكان في جسمه. والحقنة معروفة بالإبرة، سواء احتقن في يده أو في وركه أو في غيرهما. والصعوط والاحتقان قياسا على الأكل والشرب. والمراد بالاحتقان ما كان مغذيا للجسد، أما إذا كانت الإبرة تؤخذ لغير ذلك مثل ضربها، مثل أخذ الإبرة لمرضى السكر، فهذا لا يفطر، لأن هذه لا تغذي وليس في معنى الأكل والشرب. والمفطر الخامس قال: أو اكتحل، أي في عينيه، بما يصل إلى حلقه، يعني إذا شعر بطعم الكحل في حلقه يفطر، أما إذا لم يشعر به فلا. والقول الثاني أن الكحل لا يفطر، لأن العين ليست موضعا للأكل أو الشرب، وليس فيه دليل يصح في ذلك. والأمر السادس قال: أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير إحليله. أو أدخل إلى جوفه شيئا، مثل لو فتح في حلقه فتحة للأكل أو الشرب، أو وضع أنبوب على المعدة، فهذا يفطر، لأنه في معنى الأكل أو الشرب. إذا قال: أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان، يعني من جسمه غير إحليله، والإحليل هو الذكر، فلو أدخل الأكل أو الشرب مع ذكره أو مع المثانة فلا يفطر، لأنها ليست موضعا للأكل أو الشرب. ولما فرغ رحمه الله من الفطرات التي يفطر بها الصائم إذا دخلت إلى جسمه، ذكر بعد ذلك ما يخرج من الجسم، فقال وهي ثلاثة أنواع. نوع الأول ما يخرج من الجسم عن طريق الفم، وقال عن هذا وهو نوع واحد، قال عنه أو استقاء، أي أخرج الطعام أو الشراب عمدا بوضع أصبعه مثلا ونحو ذلك فخرج منه فإنه يفطر. أما إذا خرج القيء من غير فعله فليس بمفطر. قول النبي صلى الله عليه وسلم من استقى فليقضي ومن ذرعه القيء فلا شيء عليه. ثم بعد ذلك ذكر النوع الثاني مما يخرج من الجسم وهو من الذكر، فقال أو استمنى، أي طلب إخراج المني بيده أو بيد زوجته ونحوه فإنه يفطر. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، فدل على أن إفراغ الشهوة ليس من الصيام، بل لا يصح الصيام إلا بحبس الشهوة. والمفطر الثاني الذي يخرج من ذكره قال أو باشر فأمنى، أي بما دون العلاج. والمفطر الثالث قال أو أمذى، أي باشر فأمذى. والمذي هو ما يخرج من الذكر عن شهوة. والمفطر الرابع قال أو، وهذا المفطر وهو المذي على القول الراجح لا يفطر، إنما الذي يفطر به الصائم هو خروج المني الحديث السابق. والمفطر الذي يليه قال أو كرر النظر فأنزل، إذا كرر النظر عن شهوة هذه وأنزل فصومه يفسد. الحديث السابق يدع طعامه وشهوته من أجلي. والنوع الثالث وهو ما يخرج من بقية الجسد من غير الفم والذكر، وهو الحجامة، وفيها نوعان. نوع الأول الذي يفطر قال أو حجم، أي أن الحاجم الذي يعمل الحجامة إذا فعلها لغيره فالحاجم يفطر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم، لأنه يخشى من دخول الفم من دخول الدم إلى فم الحاجم، لأن الحجامة هي سحب الدم من الجسد، وكان في السابق وإلى الآن في بعضها يكون السحب بالفم، فهو يسحب بالفم قد يخرج دم ويدخل في جوف الساحب وهو الحاجم. وأما الحجامة بالآلات الحديثة بالضغط على الهواء مثلا ويجتمع الدم من غير وضع فم في الحجامة فلا يفطر، لأن العلة منتفية فيه وهو دخول الدم في الفم. ونوع الثاني قال أو احتجم، يعني المريض أو غير المريض الذي يخرج منه الذي يخرج من جسده الدم يفطر، لحديث أفطر الحاجم والمحجوم. وأما التبرع بالدم أو التحليل في الدم ونحو ذلك فلا يفسد الصوم، فالنص أتى في الحجامة، لكن الأولى الاحتياط بأن لا يتبرع الإنسان بدمه وهو صائم. وما بيع الدم فلا يجوز، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم. أما التبرع فللحاجة لا بأس به. قال وظهر دم، أي أن العلة في إفطار الحاجم والمحجوم هو ظهور الدم، فإذا لم يظهر دم مثل سحب، مثل أن الإنسان حجم آخر بوضع الآلة ولم يخرج دم فهذا لا يفطر. وجميع المفطرات السابقة يفطر بها الصائم بشرطين. الشرط الأول قال عامدا، أي عامدا لذلك الفعل، فلو كان ناسيا لا يفطر، لقول النسل من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقه. والشرط الثاني قال ذاكرا لصومه، فإن كان ناسيا لا يفطر، ولو كان مخطئ ولو كان ذاهلا كذلك لا يفطر. والحكم في جميع ما تقدم قال فسد صومه. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم أجمعين. يقول هل العادة السرية محرمة أم لا، وما الدليل؟ الله عز وجل يقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، يعني لا يأثم مع الزوجة أو الأمة، أما غيرهما فلا يجوز. هذا جانب. جانب آخر، الطب أثبت أضرارها كثيرا من ضعف البصر وضعف الذاكرة وغير ذلك. يقول هل يجب الإمساك لمن استمنى ثم اغتسل؟ هل يجب الإمساك لمن استمنى ثم اغتسل؟ ها؟ يجب، لأن غير مأذون له فيه قبل. ما الفرق بين الشرطين الأخيرين؟ عامد يعني متعمد، ذاكر ما هو بناسي، عامد يعني ما أخطأ فيه. يعني لو مثلا يريد أن يرمي مثلا ماء وفتح فمه من رمي ثم دخلت في فمه، هذا ما يفطر لأن غير عامد الإفطار. يقول هل العطر والبخور يفطر؟ يأتي إن شاء الله. العطر البخاخ هذا ودهن العود ما يفطر، البخور مثل الدخان النار، دخان النار بالإجماع ما تفطر، والبخور بعض العلماء يرى أنها تفطر لأنها لها جرم تدخل في الجسم، لكن هذا غير صحيح، ما فيها لا معنى أكل ولا شرب ولا لها جرم، أشبه يكون بريحة تدخل، لكن تعمد التدخين دخان معروف شرب الدخان هذا ما يجوز لأن فيه معنى الأكل والشرب، لكن بخور ما في معنى أكل، رايحة في البيت تشم ما في بس، لكن لا يتعمد الإنسان شم نفس البخور نفسه، لكن لو وضع في البيت ما في بس. يقول هل خلع الضرس والماجون يفطر؟ يأتي ما يفطر. يقول ما فعل ما ذكر مصنف فسد الصوم عليه كفارة وقضاء فقط، يأتي عليه القضاء سيأتي إن شاء الله. يقول تخفيف بعض الشعر الرأس أكثر من بعض هل يعتبر قزعا؟ يدخل في القزع، في سنة أبي داود نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع، قزع حلق بعض الرأس وترك بعضه، ويدخل فيه تكثير بعضه وتخفيف بعضه. يقول إذا قلنا الحجامة مفطرة في العلة موجودة في تفرع بالدم، فلما قلنا هنا لا يفسد والأول يفسد، الحجامة دم فاسد أصلا، يعني أشبه ما يكون يعني فضلة من الجسم زي البول زي غيرها، لذلك لو يحلل الحجامة ما تطلع فصيلة له، أما الدم لا تخرج له فصيلة، وليس دما فاسدا له الدم، والنص أتى بالحجامة، ولا لو خرج دم ما في إفطار. بعض العلماء يقول يفطر يعني خشية من ضعف الصائم، يعني مظنة ضعفه لا من أجل الدم فقط. يقول حكم قطرات العين مثل ما سبق لكم، الراجح أنها ما تفطر. قالوا حكم التحاميل الشرجية والمهبلية هل هي مفطرات؟ ليست مفطرات، ليست مكان الأكل أو الشرب. يقول هل يدخل في الاستعطاء قطرة الأنف لمن عنده زكام؟ الصحيح أن الصعوط لا يفطر إذا كان قطرة مثلا، لأنه ليس مكان لدخول الأكل والشرب، لكن لو أنبوب دخل معدة أو محفور المريض هنا بعضهم يحفر له ويوضع له لي أو مع الأكل نعم، لكن غير المكان هذا ما يكون، أو مثلا مع العرق يوضع مغذي نقول نعم هذا مكان، لكن مع الأنف قطرة أو شيء فلا تفطر. إذا كان الصائم نزع الضرس ثم سال منه الدم هل يفسد صومه؟ مثل ما أخبرناكم خروج الدم لا يفسد الصوم، الذي يفسد الصوم دم الحيض، لأن دم فاسد يخرج من قعر الرحم، الاستحاضة ما تفسد الصوم. وبخاخ الربا هل يفطر؟ لا ما يفطر لأن ما في أكل ولا شرب، هواء أقرب ما له هواء في شيء يوسع الشعب ما في نعم.